احنا طبعا زمان ما كنا اصغر منكم ما كناش نعرف ان السلام يجيب عدو، ما كناش نعرف كده. دلوقتي قال لك لا، طالما ما عندكش انت مناعه سلم على واحد. وطبعا دلوقتي تروح الحرم انت بتسجد 1000 واحد عندهم الزكام عملوا فيه، فتبص تلاقيك خدت الطول. طب هم يقعدوا كل ما واحد يسجد يمسح السجاد بتاع الحرم؟ لا، فيسيبوا كل يعمل، واللي حي مرقته ياخد، اللي ياخد عمره يجي ينام لهنا اسبوع، كان سليم يقوم وما كانش سليم يبقى ربنا ختم. غيرت قعدت انا اتعالج من حاجه. انا بقول لكم كده معلش، لان انتم في الشباب نفسه بيقتل الكراسيم، بعد سنني لا، يهاجم كما يهاجمك البشر كذلك. فبعد ما رحت لحوالي 3-4 دكاترة قالوا يا شيخ انت نفسك. الله، بعد نفسي ازاي؟ كان من البلهرسي. قال انت الشيخ وبتستنجى بايدك؟ قلت له ميه. قال ما هو البراز ده فيه المكروب، المكروب ده بيخترق الجلد من غير انت ما تحس. فعبل ما تحط الحتتين دول اللي انت تنظف نفسك فيهم يروح المكروب داخل تاني، فتفضل تتعدي تاني. بعد 10 دكاترة لما واحد انتبه للشغلانة دي، طب نعمل ايه يا حاكم الزمان؟ قال تجيب مادة مطهرة وتجيب خرطوم. طبعا زي حالتنا اللي كان عنده حمام ربنية يعني وبتاع أبريق كده، يعتبر نفسه من شريحة تانية. طبعا كنا بنقعد زمان على الـ على الـ على القناية ونستنجى منه. فقال لك لا، تجيب خرطوم وتركبه في الحنفية وتعمل بالخرطوم، ما تخليش ايدك تاجي ناحية مطرح البراز ده، وإلا هتتعدي ده. وفعلا طلع كده، اداني العلاج وقال لي هديني، اذا كنت ما غلطتش هيطلع سنه، اذا كنت غلطت هيطلع تاني ونديك تاني. لكن الحمد لله ان الشباب عنده مناعه يقتل، هو حامل المكروب فعلا، لكن التجدد ده خليه يقتل. واما يوريك صوره بقى تحس ان انت كده ما انتش قاعد وبس، هنا في شرايينك دي ناس بتخالف، وبعدها يقول لك شوف الميكروب بيهاجم ازاي كده يا مولانا. ومولانا قاعد ما اعرفش الا الشنقول والبنقول. فانا متاسف. طبعا هم اللي دخلوني في كده. انا راجل بسيط وعام زيكم، لكن فضلت لحد كده. واحيانا والله كنت اكشف عندي 3 أساتذة في ليله واحده. وكل واحد يقول لك موضوع شكل. لدرجة واحد تالت، طبعا انا بعمل كده ليه؟ عشان خاطر اما اقول ما حدش يسلم عليا ما تقولش والله ده الشيخ كذا، انا غصب عني لان رحلتي طويله. فيقول لي اللي قال لك انت عيان بكذا، انا لعله جد ابوه على السبحه، ده استاذ الله يرحمه اسمه نجيب ابو رشيد. فطلعت الروشته بتاعته هو نفسه القديمه. القديمه هي قبل 3 شهور. ماشي يعني بقى لها 6 قرون. فقال لي يا ابني معلش، ما هي الاوراق بتتغير ومش عارف تروح فين. ما هو ربنا قال تداوى، روح للدواء. لقينا الدواء فوق مش تحت. ليه؟ لأن دول هم أساتذة الطب أو آلهة الطب، وبيضربوا بعض. يبقى الدواء فين؟ فوق. فربنا يرحم. اتفضل يا عم الشيخ سعيد. الشيخ سعيد طبعا هو اللي غششني الموضع اللي كنا واقفين فيه، وجزاه الله خير. وتفضل يا مولانا. بسم الله، الحمد لله، الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين، اللهم اشفيه شفاء عاجلا غير آجل، والسامعين والسامعات شفاء عاجلا غير آجل. اللهم اطل في عمره على العمل الصالح، واحفظه للإسلام وللمسلمين، واجعل ما قدمه في ميزان حسناته يا أرحم الراحمين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: وكذا لهما في صحيحيهما بلا سند أصلا. كذا لهما يعني أي التعليق إن البخاري ومسلم كما أنهم شرطوا الصحة وعندهم أحاديث صحيحة، إن هما لهما في صحيحيهما أحاديث بلا سند. فاستشكل الناس وانتقدوا وينتقدون حتى الآن إنه كيف يشترط البخاري صحيح وتجمع الأمة ثم نجد فيه أحاديث من غير سند خالص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر إن النبي كذب، أو يعني التعليق عليه. فدي إيه اللي خلاها، أو كيف تقولون يا ناس إن هي داخلة في شرط الصحيح اللي اتفقنا كلنا إن هو ما رواه عدل عن آخر باتصال السند والسلام، أهو ده لا سند خالص؟ لأن يقولك باب كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فدا لماذا أدخلاه في صحيحيهما وما وجهه، ولماذا لم ينبه عليه هم نفسهم؟ قال لك كل المشكلة اللي حاصلة هو مستوى الدراسة الحديثية في وقتهم ومستواها الآن، لأن كانوا اللي في وقتهم ما يقبلش منك انك تزيد حاجه ملهاش لزوم او حاجه هو عارفها. انت دلوقتي ما كتبتش له عليها نقطتين يبقى غلط، فاصبحنا نستشكل ما لم يكن مشكله. فالناس اللي هم اجتهدوا من اهل العلم في الوسط بيحاولوا يسدوا بقنا، اختشوا، انتم ناس جهل، انتم ما انتوش فاهمين حاجه، انتوا خدتوا المصطلح على انه هو نظريات هندسه وهو مش نظريات هندسه. يقول لك المتقدمين لعبوا والمتاخرين كذا، ولا هو عارف متقدمين ولا ارى لهم، ولا هو عارف متاخرين ولا ارى. فهي دي الاشكال. بس خاوي سنه 900 بيقول احنا هنحاول نجاوب عن ليه هم عملوا الحكاية دي. يقول لك الله، طب والبخاري نفسه ما جاوبش ليه؟ قال البخاري عمره ما كان يدور في ذهنه إنه يجي ناس ما تفهمش إطلاقا. هو لو عرف كان دفن نفسه في الحياة. نقول له حسنة ابن من؟ قال حسنة ابن فقدته. مش لاقي جواب. تفضل يا شيخ. كذا لهما في صحيحيهما بلا سند اصلا او كان اصلا كان يقول هو هيحكي بعد كده يمثل. تفضل. كان حيث اضيف لبعض رواته اما الصحابي او بلا سند اصلا او بلا سند كامل، بمعنى انه ينقص من السند رجلا او رجلين حسب عدد الرواه الموجودين، من أول يزيد بن هارون، من أول الزهري، من أول فلان، إلى الصحابي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أن التعليق له صورا، هذه الصور كلها تتفق في أمر واحد، وهو إنها مش مستوفية شرط اتصال الذي شرطتموه في الصحيح، وقد يوجد فيها ما لا يستوفي شرط ثقة الرواه اللي اشترط. فقال والله يعني حاول. طب انت تحاول ازاي يعني تستنطق؟ قال لان البخاري ده جاء في بعض التعاليق ويقول ايه في كتاب الاذان: ويذكر عن ابي هريره رفعه لا يتطوع الامام مكانه. فده بقى هو معلق يقول بعد ما يقول ايه ولم يصح. هو نفسه فيعرفك انه هو قد يذكر هذه التعاليق وانه عارف ان هي مش مستوفيه شرط الصحه ولذلك لم يدخلها في صلب الصحه. برضو كرر نفس الكلام ده في كتاب الهبه ان هو بعد ما يقول التعليق يقول ولم يصح. لم يصح حطه ليه؟ الحق بعيد عن اصله الصحيح عشان اللي موجودين في عصر كانوا فاهمين كده. احنا مشكلتنا دلوقتي والله يا اخواننا مع كبار المفكرين هي اقناعهم بها. يقول لك لا كل ما ادخله في الصحيح ومعيب يبقى معيب على البخاري وان البخاري ليس مقدس. هو ظاهر البخاري ما كانش مقدس، ما بنقولش كده، وفي كتاب اسمه خطأ البخاري في تاريخه مطبوع، لكن هو ما كانش مستوى معرفة علم الحديث بالضحالة اللي موجودة الآن في كبار المفكرين. ليه؟ كتير من المفكرين يمر على مراحل التعليم كلها إلى أن يصير أستاذ لا يلزمه أي منهج دراسي إن هو يقرأ مثلاً ولو جزء من صحيح البخاري. فيش منهج دراسي لحد الآن يلزم بجزء من صحيح البخاري ويبقى فيه امتحان نجاح وسقوط. ما فيش لا جوه الأزهر ولا خارج الأزهر ولا في البلاد كلها اللي اشتغلنا فيها. قراءة البخاري قراءة زي ما انتم شايفين هي قراءة حرة، وأيضا من يقرأ عليه البخاري مع أن نعلف فوق راسي ما يشفيش الغليل. فأصبحنا في أمية ويقول لك دافع عن البخاري دلوقتي. لازم يبقى فيه جزئية ينطلق منه. الناس لما بتيجي تزرع الأرض بيجيبوا زريعة عمرها ما تطلع الزراعة شيطان. حطوا زريعة الأول، خلي الناس دي يدخل في دماغها حدثنا فلان عن فلان، يقول لك بلاش العنعنة. وفي كتاب مطبوع دلوقتي لو حد فيكم اشتراه، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم السلام طبع الدار السلام، لو حد منكم اشتراه وشاف المؤلف المحقق بيقول ايه، يقول انا كنت اعزف الاسانيد خالص. ده ناس ما تملكش انت تشيل الاسانيد، يقول لك لا عشان ما اشغلش القارئ بالعنعنات. طب وبعدين؟ قالوا بعدين لقيت النصوص دي ما اعرفش اثبتها واقول للناس انها ثابته الا بالعنعنات دي، فحطيتها وامر ليه؟ فالثقافة اللي احنا فيها ثقافة مش مساعدانا. لما جينا نرد على الراجل اللي قال انه 60% من احاديث البخاري غير صحيحة لانها من رواية المدلسين، وجينا نقول له ده المدلسين انواع، لقينا طلبة العلم نفسهم اللي بنحاضر فيهم بيعتبروا ان الكلام ده دسم وأن هو لا يستوعب. طب امال دخلت الأزهر وطلعت منه ليه؟ قال لك دخلت بقى ندي المقرر وعشر أسئلة وأقول للطالب هيجي منهم خمسة فياخد الخمسة وياخد مية من مية وتبص تلاقيه ما معيد. ما تقدرش تقول انه ما هوش تيجي بقى تقول له اشتغل يا ابني. اشتغل ايه؟ ما هو ما فيش. طب امال اديته 100 ليه؟ يقول لك عشان خاطر ابيع الكتاب. هو تبيع ليه؟ يقول لك عشان أعيش. يا أخي عيش زي ما النبي عايز، عشان خاطر أما تقابله وشك ما يسودش، يقول هو عزباء. اوعى هتيجي تعدل دي ميلة وتيجي تعدل دي ميلة. فالسخاوي دلوقتي هو يقول لك لهما في صحيحيهما بلا سند أصلا، كأن يقول قال رسول الله، أو بلا سند كامل كأن يقول قال ابن عمر، أو قال سالم عن نافع عن ابن عمر، أو قال فلان اللي هو جزء من السند ولا يكملش. تفضل يا عم الشيخ. فمن دونه مع قطع السند، من دونه يعني من دون ايه؟ الصحابه يعني التحت الاسناد حضراتكم اعلى ما كان ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام، وادنى ما كان دون النبي من تابعي، من صحابي فتابعي فتابع تابعي، الى ان يصل مثلا في الاسناد بتاع السخاوي لغايه السخاوي، او في اسناد الحافظ ابن حجر للحافظ ابن حجر، او في الناس اللي هم بيروا دلوقتي بالاسناد وبيدوا للناس اجازات من اوله، من اول الشيخ الفداني، من اول الشيخ اخونا الاستاذ اللي في اسكندريه ده، او اي واحد، ده كله ما اسمه ادنى الاسناد. تفضل يا ابو. مع قطع السند مما يليهما اشياء بالقصر للضرور. اشياء يعني مع قطع اشياء يعني ايه؟ انه هو رايح منه قطعه من السند بالقصر للضروره، كان يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله يبقى ما فيش سند خالص. او قال ابن عباس، قال ابن عباس يبقى يدوب انه ذكر من السند الصحابه، عكرمة يبقى ذكر التابعي. وطبعا هو بيتكلم بالكلام ده على ان انت عارف، لكن انت في بعض المستويات انتوا عارفين الحمد لله كلكم، لكن انت اما تروح ده مثلا في الكلية وتقول كده وتقول واحد غير عكرمة ما يعرفوش هو صحابي ولا تابعي. ليه؟ لانه ما الطبقات مش ظابطة معاه، وكله يقول لك معلش، مش يتهم نفسه او لا، يقول لك معالج خلاص. والجمع بالنظر اليهما معا، الجمع اللي هو قال لهما، ده تفسير او شرح لنفس لفظ النظر، يعني هو ما قالش للبخاري، لان البخاري هو صاحب القدح الكبير، البخاري في أكثر من 1300 تعليق، فهو الذي أكثر. أما مسلم فهم 6 مواضع، ما فيش بقى. وصل 4 وساب 2 بس، هم اللي ما وصلوا. فالسخاوي بيقول طب حط مسلم معاه ليه؟ قال هو جمعهم لأنه حتى ولو موضع واحد يصدق عليه أنه هو عنده تعليق. تفضل يا رب. والجمع بالنظر إليهما معا، إذ ليس عند مسلم بعد المقدمة، بعد المقدمة، شوف التقرير، لأن التعليق الأولاني في المقدمة، وبعد ما تسيب المقدمة وتخش في الصحيح فيه موضع واحد، هم دول اللي البخاري الإمام مسلم علقهم ولم يصلهم في الكتاب، اللي هو في المقدمة، اللي هو إنه الإمام المسلم قال وروى الليث بن سعد، وروى الليث بن سعد وساق إيه سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. فما يقول وروى الليث، طبعا الليث ما هو الشيخ مسلم، أحذف من دون الليث إلى مسلم، ممكن يطلع واحد، ممكن يطلع اثنين، لكن المهم ان هو ينطبق عليه تعريف المعلق اللي سقط من اسناده من اوله رجل فاكثر. فده في مقدمه صحيح مسلم ولم يصله في الصحيح، لكن هو موصول عند الامام احمد في المسند وعند الامام ابو داود رضي الله عنه. طب انت يا مسلم كان هيتقل عليك، قال من قلت لك؟ قلت لك ان الجمهور اللي كنت بخاطبهم غيرك خالص، كان ناس يستثقلوا اعاده المعروف، بل لم يكونوا يكتبون اصلا، كانوا يعايروا بعض اللي ما يحفظش، كانت كله في الادمغه، ولذلك كانت الاشخاص دي حية بما في قلوبها. أما قال محروس اللي معاكم ده، دي اتملت برضه، لأن ده فراغ لازم يتملي، بس اتملت بإيه؟ بمشاغل الدنيا. اخطب كما تشاء، هتفضل جوانا لغاية ما ندخل ونقابل ربك. ما مرش علي أنا في حياتي رجل أقبل إيده وأقبل رجله صلاحا إلا والدنيا داخل قلبي، ودي تملأ، هتملأ 15 قلب مش قلب واحد، تملأ الفيشش كلها. فضل يا ليس عند مسلم بعد المقدمة مما لم يوصله فيه سوى موضع واحد، موضع واحد في كتاب التيمم، الموضع الواحد ده في كتاب التيمم. ووصله الإمام البخاري أيضا في كتاب التيمم، وعنده أربع مواضع تانيين ومحددين علقهم، ساقهم موصولين، ثم أتبعهم بالتعليق. وفي كتاب احنا كنا زمان بنفتقده، ودخلنا لما نحصل على نسخه الغرر المجموعة فيما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة. وذكر منها الستة دول وحصرهم، أنه دلوقتي مفيش في صحيح مسلم إلا ست مواضع تعليقا، لكن فيها منقطعات تانية، هم مجموع الكتاب على ما أذكره الآن 70 موضع. فما تقول بقى ستة في مسلم وصل منهم أربعة وساب اثنين، والإمام البخاري ألف وكذا وصل منهم، اللي أنا أذكره الآن وأنا بكلمكم إن اللي ما وصلهمش 162 موضع حسب إحصائيات الحافظ ابن حجر. فما يكون واحد ما وصلش إلا اثنين بس، الأربعة واحد لقينا عنده 160، يبقى البخاري ما زال يحتفظ بأكبر قدر. فالجواب بقى عن هذه الانقطاعات هو اللي هيتكلم عنه دلوقتي. والحكم في ذلك مختلف، الحكم في ذلك مختلف بقى، حكم التعليق مختلف. تجيب بقى دلوقتي اللي هم كلهم بيطعنوا في الصحيح عشان تقول له العباره مختلفه، هو اصلا ما يعرفش عربي كويس، واما بيكتب شويه شبه عشان يشنع علينا بيهم، بيجيب واحد من اخواننا الصالحين يستغل، يقول له تعالى شغلك في الجرنان فيشتغل، فيقول له اجمع لي كذا، هو ما يقولوش ان انا اجمعها عشان اطعن ولا ما اطعنش، لا يقول له اجمعني، فهو شغال عنده راجل محتاج العمل هيعمل ايه؟ فيقول له هات المدلسين البخاري ويجيب له بيانات ضعيفة بما يدل على انه بيعتمد حتى على شخص يعني ضحل المعرفة، لكن هو احسن من ايه؟ من رئيسه. فيجيب ويقول لك الحديث اللي كده 67 واحد مدلسين وهم 200 وكذا، يبقى معناه الراجل بيشتغل حتى تحت ايده راخر ايه على قد حاله، لكن هو ما يحبش يجيب واحد انصح من كده. ليه؟ لان اللي انصح من كده هيرفض او ضميره هيصحف وقت من الاوقات، فهو يجيب واحد لا طال بلح الشام ولا عنب. وده للاسف كتير موجوده النوعيه دي وبتقابل، واحيانا هو نفسه يتبرع يقول لك انت عايز اعمل لك وانا ده انا الشيخ فلان والله واحد، وده اللي يخليني كل ما واحد يقول لي اجزني ابقى ناقص اخنق نفسي انه ضحك عليا في وقت من الاوقات في مكان ما كانش يسهل ان انا ارفض، وبس ايدي 50 مره اعمل لي اجازه، فاجازته له انا ما اعرفش، طلع ان هو خد الاجازه دي وبيعمل البحوث بتاعه الناس تحت انه مجاز من الشيخ احمد مالك ويتاجر عليه. وقال لي الكلام ده بلسانه عرضا، ويقعد طبعا في الجامع وانا مجاز من الشيخ احمد مالك. كل ما واحد يقول لي اجازه ان شاء الله يكون زميل افتكر الصوره دي، وكيف انه يبيعها بكل حرام ويكرر اسمي في المعصيه، والتاني يقول لي لا ابدا انا مش هعمل كده. طب ما هو قال لي 100 مره وجاب لي 100 واسطه بالاجازه دي يعمل البحوث للناس اللي في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فاحنا نيجي نفهم واحنا يا شيخ المفكرين يا بتاع الفطاط ان صيغه الجزم دي تختلف، ما عندوش اصلا هو حصيله لغويه تقدر تنطلق منه، ولا مستعد يفهم، هو مستعد يطعن فقط، ما فيش حل بقى من كده من هؤلاء جميعا الا تركهم وللدين رب يحب. اللي حمل البخاري من ساعة البخاري ما عمله سيحميه إلى أن ندخل جميعا القبر ولو لم ندافع عنه. إحنا كل اللي بنعمله معذرة إلى الله حتى لا يقال إن فرطنا في السنة، ولا إن إحنا يلد علينا إن ناس تسمي نفسها كتاب وصحفيين وإعلاميين ويتطاول على مسلم والبخاري وأقول له الحديث ده يجاب عنه كذا، يقول لا ده المعنى ده مشدود يا مولانا. قال يعني متكلف شوية. ما هو مشدود لأن أنت نفس الفراغ اللي في ذهنك عشان يخش فيه السنة ضعف، ملاه هندخل فيه ما فيش مكان فراغ. يقول لا. فنيجي بقى نقول فيه تعليق مجزوم وتعليق غير مجزوم، ما عندهمش استعداد لكده. السبب ايه؟ ان احنا ما عندناش قاعده عريضه من طلبه الحديث يعرفوا كده ويشيعوا، الواحد يعلم ابنه والتاني يقول لك لا ودي ابنك مدرسه اللغات. ماشي ما يجراش حاجه وديه مدرسه اللغات، بس انت من جوه علمه شويه. يقول لك انا مش فاهم، فيطلع الولد أبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. آدم قول يا عم الحق. فحكاية الجزم وعدم الجزم أرجو إن إحنا نبقى علاقتنا باللغة، يعني إحنا دلوقتي بندرس دراسات العلم كده بنشوف البدع اللي هي من ضعف اللغة. طب ده لما يكون كده ضعيف وهتديه بعد كده شهادة، ويركب رخصة ما تقدرش تقول إنه مش دكتور. إذا كان اللي معاه أجازة بيسترجع فيها، ما بالك بقى اللي معاه دكتوراه. طب اقرأ يا عم كتاب لغة حتى تستر به نفسك. يقول مين قال لك إن الغلط في اللغة فضيحة؟ الكسائي لما دخل على السوق ولقى إن اللي بيبيعوا ويشتروا بيغلطوا في اللغة، فقال وعجبا أيلحنون ويكسب أيلحنون ويكسبون. يعني المفروض إن اللي يغلط في اللغة ربنا يقطع رزقه، دلوقتي العكس، اللي يغلط في اللغة هو اللي ربنا مديه. ليه مديله؟ قال لأن اللي هو بياخده ده ملوش لازمة عند ربنا. أفرأيت إن متعناهم سنين لكن المقاييس بس تعمل. فإحنا عشان خاطر ربنا عرفوا إن التعليق في عبارة تفيد الجزم وفي عبارة تفيد التمريض، ربنا يشفيني ويشفيك. إن ما عرفتش كده يبقى نقفل إحنا الدكانة ونروح. فعبارات الجزم كان يقول قال مجاهد روى عكرمة، لكن لما يضم الراء ويكسر الواو خلاص، لما يقول روية خلاص، روية دي يعني هذه الرواية ضعيفة، والعبارة دي عبارة تمريض، بخلاف ما لو كتبت روى بفتح الراء والواو تحولت إلى عبارة جزم. ما كانش دقتك في اللغة هتوصل لكده، أنا ما أقدرش أوصل لك الحديث ولا دافع لك عن البخاري. تفضل يا مولانا. والحكم في ذلك مختلف، فإن يجزم المعلق منهما بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، إن يجزم المعلق اللي هو يقول البخاري أو مسلم، يعني الضمير هنا يرجع للبخاري أو مسلم أو غيره ممن أضافه إليه، فصحح أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه. فإذا قال قال مجاهد، قال عكرمة، قال ابن عباس، فاعتبر إن البخاري أو مسلم مسؤولين عن صحة السند من أوله هو لغاية ما يوصل لابن عباس. لكن إن قال قال مجاهد، يبقى أنت مسؤول عن دراسة السند اللي بعد مجاهد لغاية ما نوصل لغاية الصحابي إن كان فيه واسطة. إنما قبل التعليق ده مسؤولية إيه؟ المعلق نفسه. يقول لك طب أنت دليلك على كده إيه؟ تبص تلاقي الكلام اللي هنا اللي في الشرح مش مقنع. يقول أنا والله ما دليل عن كده أكتر من الثقة، أنا مش معقول البخاري بعدالته وثقته وكذا هيغش في الدين. نقول له الكلام ده كان ينفع ساعة البخاري كان عايش، ان هما زي ما بيقول عبد الله بن مسعود ما كنت ابالي ايهم بايعت، انا كنت اقعد في السوق حتى من اللي هيشتري مني ما اعرفش هو ليه ولا اخدش منه فلوس، لانه ان كان مسلما سيردنه علي دينه، وإن كان معاهدا يعني هو تحت ولاية سيردنه علي سيده. يقول له لا، روح سد اللي عليه. الكلام ده عبد الله بن مسعود. يقول أما اليوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما مات وقامت الفتن واللي عايز يحكم واللي مش عايز يحكم، قال ما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. فرط فانت تيجي تقول لي ده ثقه في البخاري، كل الناس تسخر منك الان. قال ما تزعلش يا عم، هو ربنا سترها معانا، والراجل ده نتيجه الاخلاص برضه ربنا ما سابوش الاذهان او النفوس السيئه تنهش، ان هو في عده مواضع التعليق اللي في الشكل ده قال لم يصح، فاصبح يقاس غيره عليه، ويبقى بقى مش حكايه ثقه ولا كده، لا حكايه صنيعه هو نفسه. يقول لك طب ما كتبش في كل موضع ليه؟ لو انت تعرف كانوا بيكتبوا ازاي او كان الورق بيحصل عليه ازاي تقولش كده، ما كانش زي دلوقتي، كان حصول على ورقه بيضة يكتب فيها مشكله. هو كان يريد يعمل اي طريقه اختصاريه يقلل بها حجم المكتوب النسخه اللي هو بيكتب، لكن عمل لك اهو معالم زي ما الحديث الشريف ايها الناس ان لكم معالم. قال لك اهو انا قلت في كذا موضع ولم يصح ولم يصح ولم يصح، يبقى انا دلوقتي ابرأت ذمتي. قيس اللي انا ما قلتش عليه على اللي انا قلت عليه، ويبقى كده الجواب ده هو احسن من حكايه الجواب اللي هيقوله السخاوي بعد قليل، لانه لا يستجيز كده كده الكلام ده، يعني بعد ما فسدت الزمم للاسف اصبح يقاس اهل السلف الاولين من الثقات المعتبرين على من هم الان لا وزن لهم. واقول له واحد فيهم طب انت دلوقتي في مؤسسه وراجل محترم، هل اللي بيشتغل تحت ايدك لما اقول له فلان الفلاني له معايا موعد يقدر يشك في كده؟ يقول لا ده انا كنت اقطعه. الله، طب ما البخاري رجله لو مؤاخذه برقبتنا كلنا كبارنا وصغارنا، ما تقطعش لسنه الناس عنه ليه؟ يقول لك لا ده رفضت ما ترضاش. قول يا عم الشيخ فصحح ايها الطالب اضافته لمن نسب اليه فانه لن يستزيد. فانه ادي الدليل، ايه الدليل اللي ذكره السخاوي؟ دليل على حالة الناس ساعة ما كان البخاري موجود. في زمن الفتن دلوقتي أصبح نعوز حاجة تساعد، لأن فساد الزمم أصبح يجعلك أن تقيس وميت، والله ناس يعني الإنسان يخجل يقول لك البخاري مش معصوم. إحنا ما قلناش معصوم يا عم، احنا كده نبقى بنضره، لكن نقول انه في صحيحه لم يخطئ، مش كمان ايضا بالتعاطف معاه، ولكن بعد ما فرزنا الصحيح ما فيش حته ما اتفرزتش، يعني نقول لم يخطئ بعد ان تاكدنا بقى عقولنا دي كلها شويه المهلبيه دول اللي تجاولوا جيلا عن جيلا عن جيلا ولا لقوش اخطاء. انت جايز في القرن اللي يعلم به ربنا ده وتقول انه مش معصوم؟ احنا ما بنقولش انه معصوم، لكن لما فحصنا بمقتضى الاستقراء اللي انت مدين بيه واللي كل الناس بتوع المعامل اللي بيحللوا البول ويحللوا الخمره ويحللوا البلاوي الزرقاء يقولوا ما فيش في العينه، احنا بالاستقراء ده ثبتنا انه ما فيش، يسيبك برضه يركز على البخاري. وكأن الله أراد لهذا الرجل أن يزيد في أجره إلى أن يلقى الناس ربهم باسمهم. قول يا رب. فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه. بس، فطبعا دي هم على طول يقول لك دي حجة خطابية يا مولانا. هات لي دليل مادي. كوديكولوجيا وصف مادي. نقول له خلاص ربنا كريم وسطرها معانا ومع البخاري. روح يا عم في باب الكتاب الأذان تجد الإمام البخاري يقول: ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام مكانه، ثم عقب فقال: ولم يصح. فأنت عايز منه أكتر من كده؟ يقول لك استثني ده بالذات من الصح. طب ليه ما حطيته؟ قال: إحنا كان اصطلاحنا كده. أنت لو تروح دلوقتي أي مزرعة حتى وتقول لهم هاتوا شوية فاكهة، تلاقي الراجل يحط لك حاجات بايظة من تحت ويوششهم. فالشيء يقاس بجوهره. أنت هات جوه البخاري أحاديث المسندة نفسها وهات، أما تجيب لي من التراجم والتعاليق اللي هو أشار بهذا إلى عدم دخولها في الصحيح وصرح بنفسه بأنها مش صحيحة، والإمام ابن خزيمة يقول: أنا استثنيت هذا الحديث من شرط كتاب. إذن هم كانوا يصطلحوا على أن الكتاب يأخذ شرط بالطابع العام ويوضع فيه أشياء ويقر بأن هي مش على شرط ويميز هذا من ذاك، فما زائد أن دي مش نسبة، يعني ليست نسبة. 162 حديث هم اللي البخاري علقهم ولم يصلهم في موضع كان. عدد الأحاديث وصل إلى الإجمالي إلى 10,000. لما يبقى فيه 162 ما توصلوش ولهم مش داخلين في موضوع الصحيح، وهم موصولين خارج الصحيح، يعني مش هم ما توصلوش ولا لهمش، لا ده هم ما توصلوش، البخاري ما وصلهمش وموجود في كلام لأنهم في أحاديث الثقات برضه. فأنا تجنبت التكرار وتجنبت كذا وتجنبت كذا والتزمت بموضوع الكتاب أني أجده ليس فيه لا تعليقا ولا تضعيفا ولا شيئا لا يكون صحيحا. تفضل يا أخي. ولا التفات لمن نقض هذه المعتقدة. يقول لك لا التفات. ليه؟ لأنه في كل زمان تطلع كده جماعة يقول لك كذا كذا. الحاكم اللي هو متوفى 405 عمل الاستدراك على الصحيحين بكده، يقول لك أعداء السنة بينتقدون إن أنتم مهما بلغت أحاديثكم 46,000 ولا 100,000 ما عندكمش إلا كتابين صحيحين، ما فيش غير. فين الأحاديث الثانية الصحيحة؟ فبدأ الرجل يستدرك، أصاب أو أخطأ لكنه أثبت أن في خارج الصحيحين ما هو صحيح. كذلك في المعلقات دي ما بحث إسناده فوجد منه ما هو صحيح على شرط البخاري، ومنه ما هو صحيح على شرط غيره، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف، والضعيف هو أقل القليل. تفضل يا مولانا. ولا التفات لمن نقد هذه القاعدة، بل هي صحيحة مضطردة لكن مع عدم التزام كونه على شرطه. هي مش مضطردة، مع ان احنا متفقين من الاول ان هي كلها مش داخلة في شرط. تفضل يا مولانا. او لم يأتي المعلق بالجزم بل ورد ورد ايه؟ ممرضا. طب ما تمثل، خلي بالك، طب مثل الممرض ده عشان نعرفه ما دام احنا في كتاب مصطلح. قال لك ده برضه ما كانش شايف السخاوي ان هو ايه يعني يخفى او كده، لكن احنا قلنا لحضراتكم ان نكت ابن حجر لما ترجع ليها جايب مثال واثنين وثلاثه للممرض الذي لم يصله البخاري في موضع آخر. من ضمن الموضعين اللي ذكرته لكم دول الموضع اللي في كتاب الأذان، ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام مكانه، وفيه مثال زيه في كتاب الهبة برضو بعبارة ممرضة اللي هي يذكر، لأنها تعني عدم يعني إثبات الصحة أو القبول، أما روى فيها تأكيد، قال فيها تأكيد. تفضل يا مولانا. فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم عن المضاف إليه اللي هو يذكر عن أبي هريرة، يذكر عن فلان، ما بعد كلمة يذكر لا تحكم بأنه هو ثابت عنه، لأن العبارة تعني التمريض، كون اللغة العربية ضعفت الآن صحابها فلا يعرفون أن هذه تدل على الضعف، هذا موضوع يرجع لهم هم، العيب مش عند البخاري ولا عند هذا التراث اللي كل الناس عمالة ترميه بعظائم الأمور، العيب على ثقافتنا احنا انها اتفتحت على بيبان شيطانية ما بقاش فاضل من دماغنا حاجة. وحينئذ فلا ينتقد بما وقع بها مع وصله له في موضع آخر من كتابه. ده اللي هو وصل، وقلت انا لحضراتكم ان بالإحصاء اللي ذكره الحافظ انه المعلقات كلها 1300 أو 400 وكذا، وأن الذي لم يصله الإمام البخاري فيه 162 موضع. ممكن دلوقتي واحد مع حاسب يزيد العدد ينقص وكده، أنا ناقل الإحصائية دي، هذا هو مصدرها، لأنه عد الحافظ ابن حجر سواعي ما يزبطش الآن عن نسخ زي عد الكمبيوتر. ليه؟ لأنه هو كان بيعد تقريبي وبيعد سواء على نسخته وبيعد على مراحل، زي حالاتي ينسى أنه هو كان واكل امبارح بإيه، فده كله يدخل، فإحنا نستفيد بإحصائيته كتقويم عام. فإن وجدنا الآن بعد الدراسات التفصيلية أن هذه الإحصائية اختلت، فيبقى النتيجة العامة إن النسبة ما اختلتش، نسبة القلة ثابتة، العدد يحصل. على أن شيخنا وهو من أئمة الاستقراء خصوصا شوف بقى ازاي الاستقراء، وفي نسخ الاستقراء التام التام دوت، طبعا دي دليل على اختلاط بقى مصطلحات علم المنطق في ثقافتنا، فأصبح إيه يستعملها علماء الحديث وعلماء كده، الاستقراء معناه تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي باختصار شديد، إنك أنت مثلا الشيخ سعيد بيعمل بحث في الرجال المختلف فيهم في روايات ابن معين، فالراجل طبعا ايه بيبحثهم وكده، فعمل لهم استقراء يعني تتبعهم واحدا واحدا حتى وصل الى احصائها، هو ده اسمه الاستقراء. نسبة الاستقراء الى التمام حتى عند المناطق لا، يقولوا ما فيش استقراء تام يستوعب الجزئيات، واما تروح انت المعامل برضه يقولوا لك ما فيش استقراء تام من الجزئيات الفيروس اللي بنعمله ده، لكن احنا نقول لك ان في السنت الواحد ولا في كذا كذا كذا، ده اكيد يا جدعان، يقول لك ده تقريبا، وقبل 20 سنه من الان او 25 كان في ما فيش في مصر أجهزة تشوف الميكروبات بتاعة الكبد اللي هو الفيروس سي ده، ما كانش فيه جهاز يشوف، فكانوا ياخدوا منك العينة ويودوها بريطانيا أو يودوها ألمانيا على أنه عندهم الجهاز ده. إحنا بقى لما نقول لهم هاتوا لنا لمؤاخذة يعني الأجساد العارية يجيبوها الصبح لكن يدونا الجهاز ده لا. بقول لك ايه ده حرية، ده بيعاملونا معاملة المساواة يا عم، ده بينظروا إلينا على ان احنا يعني ناس عسالة الناس. يقول لك لا احنا عايزين بقى زي بريطانيا. واحد مش شايف كنت عشرته يقول زوجتي كل شوية تقول ليتنا مثل فرنسا. ليه؟ لان هي مش فاهمة فرنسا لانها مسيحية وقلة حياة. فما عندناش احنا ده، يقوم نقعد كام سنة؟ 25 سنة لحد ما يوصل الجهاز لحد هنا. وكم واحد بقى يروح فرنسا ويجيب افلام عارية ويتمتع بيها؟ يدوله الحب ببلاش يدوله. ليه؟ عشان يفسدوه وهو يقبل ما يقولش لا. تفضل يا شيخ. على ان شيخنا هو من ائمه الاستقراء خصوصا في هذا النوع، النوع اللي هو ايه؟ احصاء التعاليق ووصلها، لانه هو عمل فيه كتابا لم يسبق اليه اللي هو تغليق التعليق. فهو نبش كده 1 2 3 ولكن في الكتاب مواضع يقول لم اقف عليها. وفي ولكنها قطرة في بحر، يعني شيئا لا يذكر بالنسبة لما وفق في الحصول عليه. أفاد أنه لا يتفق له مثل ذلك إلا حيث علقه بالمعنى أو اختصره. يعني ما يحصلش إنه هو يكون الحديث ضعيف أو خارج عن شرطه إلا فيما إذا كان يعلق الرواية بالمعنى يقول معنى الحديث، أو إنه هو يختصر الحديث زي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ فمن كانت تجارته، يقول إنما الأعمال بالنيات بس، فيبقى كده اختصر الحديث. الكبائر 5 وهم في روايات تانية 10، فيبقى اختصر. وجزم بأن ما يأتي به بصيغة التمريض أو فيما عداه مشعر بضعفه عنده إلى من علقه عنه لعلة خفية فيه. أيوة. صيغة التمريض هي عبارة عن لمبة حمراء تضيء تعرفك إن البخاري لا يرى دخول هذه الروايات في شرطه للصحة. وصح صرح في بعض المواضع وترك غيرها ليقاس عليه. وقد لا تكون قادحة، ولذلك فيه ما هو قد لا تكون قادحة زي التدليس اللي يجي صرح به في موضع آخر. فهو لما يذكر موضع فيه عنعنة مدلس ولا يذكرش رواية مصرحة في نفس الكتاب، ولكن نجد احنا التصريح ده خارج، يبقى اصبحت العنعنة دي اللي في الداخل لا تقبح. ليه؟ لان الحديث بالروايات التي ثبتت اخرى ليس فيها هذا الايه؟ هذا هذه العنعنة. ولذلك فيه ما هو حسن بل وصحيح عند بعض الائمة بل رواه مسلم في صحيحه. ايوه، يبقى اصبح دلوقتي التعاليق درجاتها متفاوتة، والحصول على هذا التفاوت يكون بدراسة السند الموصول الذي وقفنا عليه لهذه الرواية. تقول طب ما أنا لما بروح لابن حجر الراجل متوفى 852 وبيروي عن شيوخه، فأنا أقعد بقى أسبوع ولا أسبوعين أدرس من أول شيوخ ابن حجر لحد ما أوصل للآخر؟ نقول له والله هذه طريقة. والطريقة الثانية إنه إذا أمكنك أن تعرف الكتاب اللي ابن حجر روى من طريقه ادرس من أول الكتاب. فهو يروي مثلا من طريق الزهد للإمام أحمد، أنت تعالى من عند الإمام أحمد فمن فوقه وادرس، وقول والله الحديث ده بإسناد الإمام أحمد صحيح أو حسن أو ضعيف، محدش يقول لك. وأنا أشرف على طلاب من 50 سنة الآن درسوا تخريجات الحافظ ابن حجر بأسانيده، فلم يقف على مجموعهم إلا رجال معدودين، وكانوا يجدوا جميع رجال الإسلام. لأن دلوقتي يقول لك ليه السند المتأخر؟ يقول لا، السند المتأخر انتهى خلاص، لأن الرواية دخلت ولأن كده. وهو ما قراش كتاب واحد، وعرف إن فيه كتب متقدمة بندخل عليها ولا نعرفش إيه هي. أما تقرأ أنت الضياء المقدسي في المختارة تلاقيه بيخش من كتب على رأي أخونا الشيخ محمود ميرا لا شافها إنس ولا جن. فدي بقى تفضل احنا ان شاء الله بعد الصلاه هنطول شويه عشان جيت متاخر. اذا كان انتم مرتبطين ولا كده قولوا لي عشان ما نقعدش. ها؟ ايوه يعني هنقعد شويه ايه نعوض اللي فاتنا عشان ربنا ايه يتقبل منا، او نبقى قطعنا مرحله كثيره وربنا ان شاء الله ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى مواصلة ما بدأناه من درس هذا اليوم من قراءة شرح الإمام السخاوي فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للإمام الحافظ العراقي رحم الله الجميع. تفضل الشيخ. وما قاله هو التحقيق، وإن أوهم صنيع ما قاله الشيخ ابن حجر الآن هو الصحيح، من أن هذه الأحاديث التي علقها الإمام البخاري ليست كلها بمنزلة واحدة، بل هي أنواع، منها ما علقه في موضع ثم وصله بنفسه في موضع ثاني، وهذا سبب تعليقه له في الموضع التعليق أنه قصد الاختصار، ومسألة قصد الاختصار هي حسب وقته مش حسب وقت نحن الآن. فالذي علقه في موضع ووصله في موضع آخر لا إشكال فيه، ولا يدخل في مسألة المعلقات الخارجة عن موضوع الصحيح، لأنه أصبح بحسب الإسناد الذي في الموضع الثاني متصلاً وجارياً عليه شروط الإمام البخاري في الصحيح. أما الذي علقه ولم يصله في موضع آخر فهذا هو الذي فيه التفصيل اللي ذكره الإمام الحافظ ابن حجر بعد ما قام بنفسه بوصل هذه الأحاديث وعرف درجاتها، وقال إن هي فيها صحيح يعني لذاته مستوفي الشروط، وفيها صحيح صححه الأئمة غير الإمام البخاري كالترمذي أو الحاكم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو غيرهم، وذكر أن بعضهم مما رواه مسلم في صحيح. وطبعا هيجي بعد كده يقول انه بعبارة ممرضة هو اللي فيه تفصيل، لكن هو هنا بعد كده هيقول اضافة تانية بعد ما قرر كده بناء على كلام الحافظ ابن حجر اللي هو مبني على الاستقراء. قال ايه يا عم الشيخ سعيد؟ وما قاله هو التحقيق، وإن أوهم صنيع ابن كثير خلافه. صنيع ابن كثير، ابن كثير كما تعلمون عامل مختصر لمعرفة علوم الحديث لابن الصلاح، وهو مختصر جيد وله فيه إضافات يعني يستفاد منه استفادات جيدة، لكن له فيه بعض الآراء يعني خالفه فيها العلماء، فمن ضمنها إن هو في مبحث التعليقات ده قال إيه اللي هو خلاف كلام ابن حجر، هو بيقول وإن أوهم صنيع ابن كثير خلافه. إيه صنيع ابن كثير بقى؟ قال ابن كثير في الموضع ده قال إن ما كان من التعليقات اللي في صحيح البخاري صحيحاً فليس من نمط الصحيح المسلم، يعني هو صحيح لكن بدرجة أقل. فيبقى الكلام ده اللي ذكره الإمام ابن كثير فيه خلاف أو مخالفة لكلام ابن حجر اللي هو قال إن فيه ما هو صحيح عند مسلم وفيه ما هو صحيح مستوفي شروط الصحة مش بدرجة أقل، وفيه ما هو صحيح عند غير من الأئمة. فهذا التفصيل يختلف مع كلام ابن كثير العام إن قال كل التعليقات دي يحكم عليها بحكم واحد وهو أن صحتها أدنى من صحة الأحاديث المسلمة. هذا معنى كلام الشيخ ابن السخاوي وإن أوهم صنيع ابن كثير خلافه. الكلام ده موجود طبعا في مختصر ابن كثير في الموضع اللي هو محقق الكتاب محول عليهن، وكذلك أظن الشيخ أيوه، بس هو معلق عليه تعليقة يعني إيه تعرفت إن كتير منا يشتغل في الشغلانة دي ويبقى برضو غشيم، فهو كل إحالاته أخونا ده هو هندي طبعا، كل إحالاته على ابن كثير يقول الباعث الحسيس نمرة كذا صفحة كذا. معروف إن الباعث الحسيس كتاب الشيخ أحمد شاكر شرح ابن كثير، فهو مفروض يقول مختصر علوم الحديث لابن كثير مع الباعث الحسيس، لكن كل إحالات الله دي في داخل الكتاب ده حسب ما مرت علي الباعث الحسيس صفحة كده الباعث الحديث، مع إن الباعث الحسيس مش كتاب ابن كثير. طبعا دي مأخذ عند طلبة العلم، وممكن اللي هو ينظر في تعليقاته ينقلها. خلي بالك زكاة العلم نشله، احنا دلوقتي ناس كتيرة بتخرج الأحاديث نقلا عن غيرها وهو ما شافش الحديث، بينما هو لو رجع للتخريج هيلاقي ان التخريج اللي هو لطشه ده مش صح، لكن يقول لك هخلص نفسي. طب ما انت هتخلص دلوقتي والآخر هتجيبك، يقول بلاش واحد خلينا نخلص. تفضل يا مولانا. ولكن حيث تجردت فإرادة صاحب الصحيح للمعلق الضعيف، حيث تجردت اللي هي ايه بقى؟ المعلقات. ولكن حيث تجردت فإرادة صاحب يعني تجردت من الصحة او الحسن او الكذب. ولكن حيث تجردت فإرادة صاحب الصحيح للمعلق الضعيف كذلك في أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له إشعارا يؤنس به ويركن يؤنس به ويركن إليه. وطبعا بقى دي يعني إيه فيها توسع شوية. بعد هو نفسه ما ذكر إن بعض المعلقات لم تصح، إحنا ما نرجعش ندافع عنه، نقول إن إراده لها في أثناء الصحيح يجعلها صحيحة في الجملة. لا، إحنا لكي نحرر المسائل ونجعل الطعون تزول عن الإمام البخاري زوالا معتبرا، نقول والله هو بنفسه صرح على التعليقات الممرضة إنها لم تصح، فما نقولش إن وجودها في الكتاب يشعر بصحتها في الجملة، لا، نقول كده على اللي هو مكذوب، أما الممرض هو بنفسه يضعفه، فلماذا نحن نلتمس له وجها هو نفسه لم يرتضيه؟ فالأولى أن يقال إن اللي هو ضعفه يعني بعبارة ممرضة أنه يرى أنه خارج عن موضوع الصحيح وأنه مضعف ولا ضير عنده في تضعيفه وأنه لا يجهل أنه ضعيف. وهذا أسلم في الدفاع مع ملحوظة مهمة إن هذا النوع ليس كثيراً، بل هو إذا قيس بعدد أحاديث البخاري، بل إذا قيس ببقية المعلقات سيظهر أنه عدد قليل. تفضل. وألفاظ التمريض كثيرة. عشان خاطر إيه؟ إنك أنت لما تقابلك تعرف زي إيه؟ وألفاظ التمريض كثيرة فيذكر يذكر. هو طبعاً ممكن ما يضبطها لكش، بس ما دام يقول لك إنها تمريضية، أنت نرجوك إن ترفع مستواك في اللغة لغاية ما تعرف إن البناء ده للمجهول يوشي ويشير إلى أن هناك إيه تضعيفاً للنفس. فيذكر ويروى وروي ويقال وقيل ونحوها. أيوة. واستغنى بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كذكر وزاد وروى وقال وغيرها للوضوح. هذه أمثلة الجزم، ذكر وزاد وروى وقال. حتى نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم على اعتبارهما كذلك. اعتبار ايه؟ اعتبار الصيغ هذه من هذه، انها بهذه المعاني، وان انت مطالب بانك تخلي دراستك في اللغه تساعدك فيها. وانه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لانها صيغه تقتضي صحته، صيغه تقتضي صحته صحته عن المضاف اليه، فلا ينبغي ان تطلق الا فيما صح. نعم. قال وقد اهمل ذلك كثير من المصنفين. ايوه، دي بقى النقطه دي اللي هي بنقول ايه، ان ما دام البخاري اصل الموضوع ده وقال ان مفروض عند تخريج الحديث ان يعبر بعبارة تدل على درجة الحديث، أنك أنت وأنت بتخرج الحديث ما انتش مخول أنك أنت تقول أي عبارة تيجي عليه، وإنما تستعمل عبارة تدل على المروي ده أنه هو مقبول أو غير مقبول. فلذلك الحديث إذا كان مسند تقول أخرجه أو رواه، وإذا كان بغير إسناد تقول ذكره أو أورده. إذا كان الحديث أنت عارف أنه ضعيف تقول روية. ولذلك الشيخ المنذري رحمة الله عليه لما عمل الترغيب والترهيب عمل اصطلاح قال اللي هو صحيح أو حسن أنا هبتديه بكلمة عن فلان اللي هو صحابي الحديث، إذا كان الحديث ضعيف أنا هقول روية. فخد العبارة من البخاري واستعملها بناء على أنه بيخاطب أهل الحديث الذين يعرفون من صنيع البخاري ما يستعينون به على فهم غيره. قال وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم. أيوة، ما ترى أنت كتب الفقه المجردة تلاقي فيها كثير من عبارات عن الحديث، مثلا لو تقرأ الإحياء يا علوم الدين للغزالي تجد عبارات التعبير عن الأحاديث فيه فيها يعني تنويع كثير ليس معبر عن درجة الحديث، يعني قد يقول روية وهو يبقى في الصحيحين. وطبعا كل ما أجابوا به عن الغزالي قال ان هو راجل ما كانش صنعته الحديث، وقلنا ماشي خلاص ما يجرش حاجه. جاء العراقي بقى لما خرج الاحاديث دي يعني ايه بين درجه الاحاديث وكده، فاصبح سواء الروي او قال كده او قال قيل العراقي ناب عنه فيه. واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك. أيوة، ما كانت مش بسيطة عنده، قال لا محدش يستعمل في كتب الفقه عبارات عن الأحاديث عزو الأحاديث إنها لا تبين درجتها، وهو تساهل قبيح جدا من فاعله. طبعا هو عمل كده مع شيخه إمام الحرمين بكبر، فإمام الحرمين بلغ من علم بفقه الإمام الشافعي أنه عزم على أن يؤلف كتاباً يجمع فيه نصوص المذهب الشافعي كله ويقرنه بأدلته. فقال والله خير وبركة، بس أنت راجل ما اشتغلتش بشغلة الحديث. ففعلاً أملأ عدة مجالس، وعندما يذكر الحديث الصحيح يقول روية. فعمل للبيهقي رسالة مطبوعة، الرسالة دي لوحديها وموجودة في ترجمة الإمام الغزالي من طبقات الشافعية الكبرى. وقالوا انت راجل إمام وكل حاجة، فما يصحش تقول على الحديث اللي في الموطأ مالك روية أو كده وأنه كده. فالجويني كان بقى كبير النفس، بمعنى إيه؟ أنه كان يقدر أن ده تلميذه، البياقي تلميذه، أنه هو يعني إيه يعاند، يقول لا أنا أعمل وأنا شيخك وكده. قال لا، أنا مدام أنه سيترتب على كده أن أنا أضعف أحاديث هي صحيحة، أنا سأترك التأليف. وعمل كتابه اللي هو الفقه نهاية المطلب، اللي هو مطبوع الآن في 24 يا شيخ مصطفى، ولا ما عندكش؟ نعم. كم يا شيخ سعيد؟ في 22. طبعا المحقق قام بتخريج الأحاديث اللي هي فيه وكده، لكن ما أصبحش هو يتعرض لهذا الأولاني اللي كان هيشتغل. وشكر البيهقي على ذلك. إذ يقول في الصحيح يذكر ويروى، وفي الضعيف قال وروى. وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب. أنت دلوقتي لما تكتب تجد أو الجماعة اللي بيطعنوا عندهم دي تفرق في إيه؟ قال لا دي تفرق. إحنا لما نربي الناس على الاصطلاح الصحيح يقوم الفقه التراث كله يتفهم، لكن لما نخلي الناس تلعب في المصطلحات وتغيرها يقوم يصبح يستغلق علينا مجموعة من كتب التراث مؤلفوها لم يقصدوا ما يطعن عليهم به. تفضل. قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه. أيوة، استدل الإمام البياقي على الدليل على إن العبارات الاصطلاحية عند تخريج الحديث مطلوبة وتحريها، إن الإمام البخاري استعمل هذه العبارات بعناية. إذا كان الحديث موصول يقول حدثنا وأخبرنا، إذا كان معلق يقول قال، حتى عن بعض شيوخه يعلق بقال، إذا كان ضعيف يقول روية كده. فقال دليلي على أنه لابد من استعمال عبارات اصطلاحية في الحديث صنيع الإمام. فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه، ترجمة يعني عنوان الباب، بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا لما ذكرنا، وهذا مشعر بتحريه وورعه. انتهى. خلاص نتوقف هنا يا شيخ، عشان النص ساعة اللي هو الرجل وضعه. إذا كان حد منكم له أسئلة، ما كانش لكم أسئلة يعني إيه ممكن نستفيد بالعشر دقائق. معك ورقة يا شيخ سعيد؟ خلاص، فإحنا إيه نتوقف هنا إن شاء الله، ولعلنا نكمل في جلسة آتية بإذن الله. هذا عم الشيخ، هذا سائل يقول هل من السائغ أن يكتفي الباحث عند تخريج الحديث بالعزو إلى الكتاب مع ذكر الباب الوارد فيه الحديث من غير ذكر رقم الحديث؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، فهو يمكن ما حضر. لا، انك تذكر بيانات الحديث كاملة، وخاصة الكتب المبوبة. احنا بنرجو كل من يتعامل يعني في بحوث وكده، لكن شغل المكاتب ما بينفعش الا الرقم، لانه نشتغل بالكتاب والباب هيخسر الباحث نفسه. ان اصحاب العمل اصلا يحبوا الكم، ملهمش دعوه بالكتاب. فهو ان يشتغل بالكتاب والباب هيطلع نص الانتاج ويتخصم عليه الراجل وتخش في موضوع الفلوس وكده. لكن إذا كان بحث، والله اللي عايز يدخل البحث ده موضوع تاني، لازم يوفي حقه عشان خاطر نقدر احنا نوصل للحديث كتاب والباب جزء وصفحة ورقم الحديث. طبعا هذا سائل يسأل عن عبارة الإمام الزهبي، وطبعا يعني السؤال دوت يعني ده مكررناه، تحس ان واحد بيشفح وقتك انت يعني زهق. وهذا سائل يسأل عن عبارة الإمام الزهبي ولم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، لأننا نجد في بعض الرواة من هو مختلف فيه. هو شرح الشيخ عبد الفتاح في الموقظة، وشرح الإمام ابن حجر برضو في النخبة وشرحها، وشرحها أيضا في سؤال واحد سأله وأجاب عليه. خلاصتها إن هي على باب مش على الحقيقة، ولكنها على التمثيل، إنه نادرا أن يحصل إجماع، مش بقى اثنين لا، إجماع جمهور العلماء على توثيق شخص ويكون هو ضعيف ولا عكس كده. وطبعا لو حضراتكم تقروا التراجم اللي الإمام الذهبي وضع عليها كلمة صح في أول ترجمة في الميزان، هتعرفوا ده واضح كالشمس، يعني إنه هو المختلف فيهم وهو قام بالترجيح بينهم. هتلاقي إن كلامه مش ممكن ينطبق على صنيعه على الحقيقة، إنما ينطبق على الإشارة، لأنه إذا اتفقت جمهرة النقاد على حال راوي فيكون هذا الاتفاق دليل على أنه هكذا في الحقيقة. ده معنى التفسيرات. الشيخ عبد الفتاح قال تفسيرات كده وقال تفسيرات كده، اللي هو ما يتخرمش، يعني الكلمة اللي ما تتخرمش ما يطلعش عليها استدراكات، هو أن الكلام أعلى سبيل التمثيل، إن النقاد من خضوعهم لموازين الجرح والتعديل أصبحوا من يتفقوا على تضعيفه فهو فعلا ضعيف، ومن يتفقوا على توثيقه فهو فعلا سهل. فضل المؤمن. وهذا يقول: هناك من يقول إن قول أبي حاتم للرازي في الراوي أنه مجهول، فهذا يعني جهالة الحال عنده خلافا للجمهور، فإنهم يعنون جهالة العين، فما صحة هذا الكلام؟ يعني أبدا، أنت لما تقرأ الجرح والتعديل هتجد أن نفس ابن أبي حاتم مرة يستعملها لجهالة العين ومرة يستعملها لجهالة الحال. أنا دي حسب قراءة. فهو طب ليه كده؟ قال لأنه هو كما ذكرت لحضراتكم مشكلة أنه بيخاطب ناس تفهم، أن أنا لما أحط راوي وأقول لم يروي عنه إلا ابنه وهو مجهول، يبقى واضح من كونه أنه ما رواش عنه إلا واحد أنه يقصد هنا جهالة الإيه؟ العين. لكن لما يقول روى عنه خمسة أحيانا يقول وهو مجهول، يبقى يقصد الحال. فهو بيخاطب ناس تفهم، كون احنا نصم ودنا ونقول هو يقصد ايه؟ لا، يعني يبني هو على دلالة السياق على مقصوده، وده احسن شيء ما يتخلفش معه. وهذا سائل يقول: يعني احد العلماء قال بان المعاصرين ممن يصحح ويضعف لو لم يصححوا او يضعفوا لما تغير شيء على ارض الواقع، فما صحة هذا الكلام؟ طب ازاي؟ يعني هذا الكلام مش واضح، السؤال نفسه مش واضح، هذا السؤال ليس واضحا. يعني بيستنكر على المعاصرين اللي بيصححوا، ما هو ما يستنكرش بكده، مش يعني عبارته لا تعطي استنكار. بقول الجماعة اللي عاملين شغالين بيصححوا وبيضعفوا، من المعاصرين يعني ان هم ولا عندك توكيل، ولا ممكن أن تكون أنت وتعوذ بالله منها. فأقول يعني إن تصحهم وتضعيفهم الأول. الشيخ حاضر دقيقة وأنا آسف له، بس أنت عارف اللي ورطنا قول له النبي، قول له إن واحد سكتنا قبلها بسبع دقائق. بين تصحهم وتضعيفهم دوت يعني غير مجدي، يعني ما بيجيش بيمتش. لا لا هو مجدي، وأيضا يخطئ ويصيب، الخطأ والصواب لا يمنع الاجتهاد، والرسول عمل حساب المخطئ في اجتهاده، فاحنا هنسد باب النبي عليه الصلاة والسلام فتحه، بس احنا نطالب اللي يحكم انه يتحرى الدقة ويبقى يعني ايه ملم بالقواعد ويطبقها على ان ده امر دين، ما هوش امر ايه لعب. لكن المشكلة انه احيانا يتصدر للحكم من ليس اهلا له، ودي انا مش موافق عليها لا قديما ولا حديثا. لا بد لمن حكم ان يكون ذا اهل، لان هذا امر دين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.